من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي يموت. اما شاقتك زيارتي يا عبدي مش هتزورني بقى او عبدي اشتقت اليك فزورني. ياه الكرم ده كله، ده احنا نصبر ونصبر ونصبر ونمسك على الدين وننصر الاسلام ونتوكل على الله ونوقن في نصر الله عز وجل، ومهما يحدث من اذى او من مصاعب او ان الحلال ضيق شويه او ان الحرام سهل شويه، لا الحرام الممات دونه، ناكل حلال ونلبس حلال ونتكلم بالحلال ونبعد عن الحرام، عندئذ يحسن الله لنا ولكم الختام. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. السيد تقول انا عايز النهارده اشوف سيدنا رسول الله، تعال انا عايز اقعد بقى مع ابو بكر الصديق. اقعد ده اول ما تخطر لك الخاطره تلاقي السرير بتاعك كانه بعجل طار زي سفينه الفضاء خرجت من الجاذبيه واصبحت بجوار ابي بكر. من فينا مش عايز يشوف ابو بكر؟ من منا لا يشتاق لرؤيه وجه رسول الله؟ واحد مننا لو شاف رؤيه كده يعني شاف زي بيقعد يتنطط ويبقى فرحان على مجرد شاف الرسول في رؤيه، طب انا بقى تبقى وايه؟ وتقول له يا رسول الله انا عايز اسمع منك القران. ها؟ يعني انت لما تسمع القران ممن نزل علي القران. ها؟ سبحان الله. ليك مش حاجه تضيف في الاخره ابدا، قال المؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامه. قارئ القران اللي بيتقوا الله عز وجل اقرا ورتل، اقرا واصعد، اقرا ورقه، اقرا ورقه حتى ياتي على اخر ما يصل. لو حفظ القران كله كان بيعمل بيه يفضل يقرا يقرا يلاقي نفسه جنب الحبيب المصطفى. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. النزل اللي هو الايه؟ المنزل، المكان، الفندق زي ما قلنا. يبقى الجنه دي ايه؟ نزل. هذا النزل ايه؟ من غفور رحيم، دليل على ان العبد في الدنيا مهما يكون صالح له ذنوب ولا ملوش؟ له ذنوب، بس ايه؟ يغفرها الغفور سبحانه. اكبر الكبائر عند الله ايه؟ ان تستعظم ذنبك بجوار عفو الله. ده من اكبر الكبائر. اوعى تفكر ان ذنبك اعظم من عفو الله، ده عفو الله اعظم. عفو الله اعظم. يا ابا الحسن، قال نعم، قال ابو نواس مات، ما تيجي تصلي عليه. صلاة الجنازة؟ قال لا. ليه؟ أبو الأزهر كان مجاهر بالمعصية. مش راضي الراجل الإمام يصلي عليه. يا عم تذكر ده مسلم أنا حد يصلي منكم، مش هتصلي. وده فرض كفاية. مش فرض عين. صنعه البعض سقط على الآخرين. أبو الأزهر كان عجيب. أمير المؤمنين قال له لو شفتك في الدور الثاني فوق ها عند الجواري يعني أفصل رأسك عن جسدك. وكان عايز يتجوز واحدة اسمها أم فوق وكان ما كانتش موافقة في قصر أمير المؤمنين. ففاجأ أمير المؤمنين داخل فوق لأبو نواس في وشه. قال تعالى هنا ماذا تصنع؟ قال له يا أمير المؤمنين قد هزني الشوق إلى أم فوق فتدحرجت من تحت إلى فوق. طب إزاي؟ ضد قانون الجاذبية. المهم يجاز أبو الحسن الله يرضى عليه قال لا ما صليش. صلوا بعد ما صلوا صلاة الجنازة قبل ما صلوا صلاة الجنازة بيغسلوه. ليه ورقة في جيبه؟ طلع الورقة. ليه فيها ايه؟ يا رب. ده اخر ما كتب. يا رب ان عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي اليك وسيلة الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم. طب الحسن اول ما سمع كده قال يرحم الله ابا نواس هيا لنصلي عليه. ليه؟ لا ميت يحسن الظن بالله. من احسن الظن بالله سبحان الله، من اللي عنده حسن الظن بالله ربنا ايه ان شاء الله هيختم له بخير. اللهم اجعلنا من حسن الظن بك يا رب العالمين. تعال يا سيدي لايه؟ للصوره اللي كنا بنسمعها في الركعه الثانيه مع اخونا الشجبريل. كان يقرا في سوره الانسان او الدهر. هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. من الابرار دول؟ الابرار جمع بر او بار، والبار هو البار ب

متى في الدنيا غير يقول لك انا عامل ايه انا العبد المامور. لا يا ابني انت عبد لله. عبد المامور يعني ايه؟ راح كسر الباب الاول التاني ما وحرام الله يفتح عليك. وبعدين ايه التاني مش ايه ده ايه امسكوه قانون ال قانون العيد. ما اخر حلقه بقى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا سلام حرير اللي انت محروم منه في الدنيا تلبس حرير ايه؟ مش تقف في الطابور بتاع الكساء الشعبي يطلعها نيكو يدك خيشه تلبسها. لا ودانية عليهم ظلالها. امال ايه؟ ما هو متكئ كده. طب ما الشجره والثمر بعدت عنه. طب انا عايز دي تروح نازلاله يروح واقف تروح بعد عنه عشان تطرف عينه. ما انت مالك بقى؟ شوف الملك يعمل ايه بقى. الملك بيعملوا له ايه؟ فقالك ملك في دار ملك الملوك متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة لا حر ولا برد. ولا عايز تروح في الصيف اسكندرية ولا في الشتاء اسوان. ده هي بقى جو لا اله الا الله خلقه من يقول للشيء كن فيكون. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة. الله إذا في الدنيا احنا ما بناكلش في معالق الايه الفضة ولا ملاعق الذهب ولا اطباق الايه الذهب والفضة. طب ما دام ما اكلناش في البيت يبقى ربنا لما يكرم بقى بالجنة هي ايه هياكلوك بقى في ايه شوف قارن بقى بينها وبتاع البلاستيك المريحة دي والعياذ بالله تشرب عين المية كلور وفيها كائنات حية وفيها انا هناك مش الكلام ده كله. ده شوف بقى هنا قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة. الله يعني ايه القوارير اللي هي الايه الزجاج. الله امال ازاي الزجاج من فضة؟ الكوباية والآنية اللي انت تشرب فيها ها لها بياض ونصاعة الفضة ونقاء الزجاج. تركيبة غريبة. ما حاجة بتقول ما يا فضة معتمة ها يا زجاج مضيء صح ولا لا؟ شفاف يعني. لا الأنانة تجرب فيها هي من فضة فيها نقاء الفضة وفيها ايه فيها حلاوة الزجاج وشفافية. قوارير من فضة قدروها تقديرا. يعني ايه؟ يعني الملائكة داخلين يصبوا لك في الايه في الكاس اللي معاك او يدي لك الكاس يدي لك على قد ما انت هتشرب بالظبط. لا يدي لك مليانة قوي وتسيب حتة منها وزاك تتضايق ولا انا مش عايز كفاية ولا يديك شوية صغيرين ولا كانت كمان ايه كمان واحد. لكن لا انت بتشرب قدروها مقدرة على قد حاجتك وانت مش بتشرب عشان عطشان. لا ده انت بتشرب تلذذا وتنعما. اللهم نعمنا يا رب. ويسقون فيها كأسا. احنا قلنا الكأس في اللغة لا يقال على الكأس كأسا الا اذا كان مترعا بالخمر. لما يكون مليان خمر اسمه ايه كأس. لكن لو كان فاضي ما اسموش كأس. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الكافور بارد والزنجبيل حار. كأن انت في الجنة بتشوف الشتاء والصيف بس في الاكل والشرب بس. سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيلة. والسلسبيل جاء من الايه من الماء الجاري السهل الميسور لا فيه حاجه حواجز ولا فيه ايه ورد النيل ولا غيره مفيش الكلام ده. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ما يموتوش ابدا. اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. في فرق بينهم وبين الحور العين. الحور العين كانهم ايه كانهن بيض مكنون. دول كانهم لؤلؤ ايه منثور. الفرق قال لك الخدم دول الولدان دول متنطورين في الجنه للخدمات. سبحان الله. كل ما يفضل كاس يجي لك كل ما عايز حاجه في خدمتك. اما الحور العين عشان حاجه خاصه لك فتبقى ايه مكنون محدش يشوف. قاصرات الطرف لا تنظر الا لزوجها. فجوزها مستريح 100% ان مراته ما بتقارنش بينه وبين حد ولا تبص على حد. ودي نعمه تانية. اللهم اصلح امور زوجاتنا وازواجنا يا رب العالمين. واذا رايت ثم اذا رايت هناك يعني اذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. ده بقى ايه ما لا عين رات ولا اذن سمعت. عليهم ثياب سندس خضر.

وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، سبحان الله. إن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وعن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، آنيتهم الفضة والذهب في صفاء القوارير. عن سعة أبوابها مسيرة 40 سنة، أبواب الجنة 8، الحلقة بتاع الباب اللي راكب حصان يوصل من الحلق ده للحلق ده 40 سنة. وسيدنا الحبيب يقول لأمتي كفيظ على أبواب الجنة، زحمة زي ما ايه على المساجد كده، سبحان الله. وعن ظلها يسير الراكب بالجواد المضمر 100 سنة في ظل الشجرة الواحدة، سبحان الله. وعن سعتها، سبحان الله، الملك اقل ملك في الدنيا من يسير في ملكه 2000 سنة، سبحان الله. وعن لباسها الحرير والذهب، وعن وجوه اهلها فالقمر ليلة السماء، عن اعمار اهلها 33 سنة، عن سماعهم اسمعوا الحور العين، سبحان الله، يقولوا ايه؟ نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، الراضيات فلا نسخط ابدا، الخالدات فلا نموت ابدا، الضاعنات او المقيمات فلا نضعن ابدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. يعني ما تسمعش كم عشر في اول ما تخرج عليهم انت في القصور بتاعتهم، يقول اهلا بحبيبنا، مش اهلا يا وش، لا اهلا بحبيبنا، كلام حلو. نادى المنادي في اهل الجنة، اسمع بقى اللي جاي بقى، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، ما توحدوه. يقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ وفي أكثر من كده يكتان، طب يضوش وحصل، لكن جنة وحصل، ربا وحصل، يعني وبعد عن النار وحصل، اهتان في نعيم أكبر من كده؟ فبينهم كذلك استطع لهم نور اشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فاذا الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه قد اشرف عليهم من فوقهم، يقول يا اهل الجنة سلام عليكم، سلام قولا من مين؟ من رب الرحيم، هو ده سبحان الله. يقولون اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. ويسجد الجميع، يقول يا عبادي ارفعوا رؤوسكم، هنا دار جزاء لا دار عمل. خلاص سبحان الله. يا عبادي لأسمعنكم صوتا ما سمعتموه من قبل، قم يا داود رتل المزامير الزبور. لك سيدنا داود كان من حلاوة صوته كان يتوقف المع عن الجريان لما كان يرتل، وكان الجبال والطير تسبح وتؤوب مع داود عليه السلام في مزامير، يا جبال أوي معه والطير، تخيل الكورس بتاع سيدنا داود الطيور يبقى صوتهم ايه. يقوم سيدنا داود يرتل، قال الناس من شدة حلاوة صوت داود يقول بس مفيش اجمل من كده، ما حصلش. أسمعتم صوتا أجمل من هذا؟ وعزتك وجلالك ما سمعنا، وعزتي وجلالي لا أسمع عنكم أجمل منه، قم يا حبيبي يا محمد. رتل عليهم سورة طه، يا خبر أبيض، يا خبر أبيض، تسمع بقى طه من فم طه ما أحلاها. تخيل بقى لما تسمع أنت طه من فم الحبيب المصطفى، لا لا خلاص ده بقى ما فيش بعد كده. في اجمل واذا بالله عز وجل يكشف عن وجهه الكريم ويقرأ عليهم سورة الرحمن. فيتجلى الرب لهم يضحك اليهم يقول اين عباد الذين اطاعوني بالغيب، فين اللي ما كانوش شايفيني لكن كانوا بيعبدوني؟ الله انا نراك يا رب في كل وقتنا في كل حين، في كل حركة، في كل سكنة، في الطفل الرضيع، وفي الإنسان الكبير وفي كبير السن وفي النبات وفي الحشرة وفي جيران الماء وفي قوة الجبال وقوة الرياح وفي السماوات وما فيها وفي الأجرام وفي الأرض وفي اليابسة وفي الماء وفي المحيطات وفي عالم البحار وفي الجو العادي وفي الأكسجين وفي النيتروجين، كل ده كل شيء فيه آية تدل على أنه الواحد. أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد. فيقولون مجتمعين على كلمة واحدة: يا رب قد رضينا فارض عنا. يقول: يا عبادي إني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا أخي يا كرم الله يا كرم الله، يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك الكريم ننظر إليك. سبحان الله. فيكشف الله لهم الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أنقضى ألا يحترقوا لاحترقوا، ولكن عشان ربنا ما قضاش ما حصلش الايه؟ لا سبحان الله. ولا يبقى في المجلس أحد، ده نص الحديث، إلا وحاضره الله محاضرة. يعني لدرجة كل واحد يقول ربنا ويكلمنا أنا بس. فيذكر العبد ببعض غدراته في الدنيا، يقول له فاكر يوم كذا عملت كذا وكذا، وفاكر يوم كذا غلطت في كذا وكذا. العبد يخاف يقول الله ده مجلس تأنيب ولا ايه؟ يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، يقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عندئذ يقول الله عز وجل: يا ملائكتي هؤلاء هم عبادي وجيراني وأهلي ووفدي، أطعموهم اكسوهم اسقوهم طيبوهم. في السحاب فوق ممطر عليك ريح المسك، ترجع لأهل بيتك من الحور العين تلاقي سبحان الله يقول لك ايه: لقد جئت إلينا بوجه أجمل من الوجه الذي تركتنا به. تقول: وكيف لا يكون ذلك وقد جالسنا ربنا الملك سبحانه؟ ازاي احنا سبحان الله العظيم. فعندئذ يقول: يا عبادي قد أسبغت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ورضوان من الله أكبر. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم إن لم ترض عنا فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، الشكر على ما أوليت، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، نشكرك ونتوب إليك، بك ونتوكل عليك، قوي ونحن الضعفاء إليك، غني ونحن الفقراء إليك، قوي ونحن الضعفاء إليك، غني ونحن الفقراء إليك، قوي ونحن الضعفاء إليك، غني ونحن الفقراء إليك، ما فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك، أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. أقدامنا على الصراط يوم تمل الأقدار. أفتحنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. حوض الكوثر شربة لا نغمو بعدها أبدا. أتينا بالنظر إلى وجهك الكريم. أتينا بالنظر إلى وجهك الكريم. أتينا بالنظر إلى وجهك الكريم. أتينا بالنظر إلى وجهك الكريم. أتينا بالنظر إلى وجهك الكريم. لنا بالنظر الى وجهك الكريم. ربنا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم. دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا بفضل الله عز وجل وحده تنتهي حلقات الدار الاخرة ان شاء الله. ويبقى لكم في عنقي وفي رقبتي حلقتان القادمتين ان شاء الله نوجز لكم كل, ودي مهمتين جدا مهمة جدا, نوجز لكم كل الحلقات 33 في الحلقتين القادمتين. كنت لا ارجو بعد هذا الدرس الطيب ان اذكر بعض المشاكل الصغيرة عشان احنا داخلين على رمضان. المشكلة الاولى ارجو من الاخوات الفضليات بلاش فتاوى وبلاش كلام وكثرة فتاوى في المسجد. المسجد ليه امام ولا داعي لكثرة الفتاوى. بقول الكلام ده للاخوات ولازم يسمعوا هذا الكلام مدام يأموا هذا المسجد. لا داعي لكثرة الفتاوى, الرجالة بقى يقعدوا يسكتوا وفي داعي للفتاوى الكثير. النقطة الثانية ألمني كثيرا ان بعض الاخوة اللي ما يعرفوناش شكلا بيجوا احيانا يحجزوا عشان يعقدوا القران. اتاري فيه نصب في المسجد بيحصل للاسف الشديد, بيقولوا لهم ان الشيخ عمر موجود وفي واحد ما عرفش بيتقمص شخصيتي وما عرفش ايه اللي بيحصل بالضبط. طبعا الاسماء كلها عندي, وكان كنت اود ان يوضع القانون على المسجد في الاسف الشديد لهذه الورطة الكبيرة. فارجو لهم الهداية ولنا التوفيق وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة, لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الاسلامية, مكة المكرمة العزيزية امام مسجد فقيه, هاتف رقم 5570648, فاكس 5504893, فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون, هاتف رقم 5372785. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.